بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق عقيدة أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة ومن خالفهم في هذا الباب، وبين المؤلف رحمه الله أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بمطلق المعاصي مما لا يبلغ حد الكفر أو الشرك، بل هذا رأي الخوارج الذين بين معتقدهم وأشار إليه في الدرس السابق، ثم انتقل إلى أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة وهو الإيمان، فقال: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح. بين رحمه الله في هذين البيتين خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، وهي من المسائل العظيمة التي ضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام وطاشت فيها أقلام، وكثر المخالفون لأهل السنة والجماعة في باب الإيمان، فلذا نبه المؤلف رحمه الله على هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة، فقال: وقل أيها السني المعتقد لعقيدة السلف، قل هذا بلسانك معتقدا له بقلبك: إنما الإيمان قول ونية وفعل. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول واعتقاد وفعل، وبعضهم يعبر أن الإيمان قول وعمل، والقول شامل لقول القلب واللسان، والعمل شامل لعمل القلب واللسان والجوارح. وحاصل معتقد أهل السنة والجماعة في باب الإيمان أنهم يؤمنون ويعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه خمس كلمات دلت عليها الأدلة الكثيرة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها السلف، وأن الإيمان شامل لهذه الأشياء كلها، تسمى إيمان. القول والعمل والاعتقاد. ويبين هذا الحديث الذي أشار إليه المؤلف بقوله: على قول النبي مصرح، أي قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الثلاثة القول والاعتقاد والعمل كلها إيمان. ويريد بقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، وجاء في بعض الروايات 70، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 60 شعبة. فهذا الحديث تضمن الثلاث: تضمن قول اللسان بقوله فأعلاها أو فأفضلها قول لا إله إلا الله، وتضمن عمل القلب بقوله والحياء 60 شعبة، والحياء عمل من أعمال القلوب يظهر أثره على الجوارح، والفعل الذي هو عمل الجوارح بقوله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم كلها إيمانا، فكان هذا ما دل عليه هذا الحديث معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فالإيمان قول، قد دلت الأدلة الكثيرة على أن الإيمان قول. قال الله عز وجل: قولوا آمنا بالله، فأمرهم بالقول، وأنه من الإيمان بالله القول والنطق بالشهادتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وهكذا هو نية واعتقاد بالقلب، ولا يسمى إيمان إلا إذا ثبت بالقلب، كما ذم الله المنافقين أنهم يقولون آمنا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم ولم يستقر فيها الإيمان، كالذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المؤمن تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. الشاهد من الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه. وهؤلاء هم المنافقون الذين ظهر الإيمان على الألسن ولم يصل ولم يفضي إلى القلوب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان هذا حاله ليس بمؤمن، من كان هذا حاله ليس بمؤمن. وهكذا الإيمان أيضا عمل، والأدلة فيه أيضا كثيرة. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وإنما ذكر العمل الصالح بعد الإيمان تنبيها على منزلته في الإيمان، كما قال الله: تنزل الملائكة والروح، والروح هو جبريل وهو داخل في الملائكة، ولكنه خصه تعظيما له. وهكذا كثيرا يذكر الله العمل الصالح بعد ذكر الإيمان تنبيها على منزلة العمل في الإيمان. وهكذا حديث ابن عباس المتفق عليه أنه في عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، فذكر القصة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله وحده. ثم قال لهم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: لا. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالعمل. وهكذا في حديث أبي هريرة المتقدم: الإيمان بضع وستون شعبة، وذكر منها إماطة الأذى عن الطريق. فقول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة من القرآن ومن السنة. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا أيضا أدلته كثيرة أن الإيمان يزيد. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال الله سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالإيمان يزيد. وهكذا هرقل في حديث الطويل لما سأل أبا سفيان فقال له أصحابه، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أيزيدون أم ينقصون؟ قال أبو سفيان: بل يزيدون. قال هرقل: وكذلك الإيمان حتى يتم في القلب، أي يزيد حتى يكتمل. وهرقل أخذ هذا من الكتب السابقة وعنده علم منها، وأن الإيمان يزيد. وهكذا جاء في حديث جندب ابن عبد الله قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فالإيمان أدلة زيادته كثير، وأيضا ينقص، وأدلة نقصانه كثير، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الذي رواه الإمام مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن إيمان الناس يتفاوت، ومنه إيمان ضعيف أي ناقص. من أدلة نقصان الإيمان حديث أبي سعيد وبنحو حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب النساء فقال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بنقصان الدين، ومن الدين الإيمان أي أنه ينقص. وهكذا من أدلة نقصانه كما قال الإمام البخاري رحمه الله، قال: أدلة الزيادة كلها أدلة على النقص، فإنه قبل أن يزيد كان ناقصا. فأدلة الزيادة كلها تدل على النقص، فهذه الخمس الكلمات خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، وهي مأخوذة ومستقاة من القرآن ومن السنة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالقول داخل في الإيمان، والقول والفعل داخل في الإيمان، والاعتقاد داخل في الإيمان. ولذا قال المؤلف: وقل، وهذا جرت كثيرا من أول المنظومة، وهو يخاطب القارئ والدارس بقل. وسبق التنبيه مرارا أن المراد ليس القول فقط، بل القول الذي يصاحبه اعتقاد بالقلب، أي قل هذه المقالة بلسانك مصدقا لها بقلبك. قل إنما الإيمان قول ونية، والقول شامل لقول القلب وقول اللسان، وهكذا العمل شامل لعمل القلب وعمل اللسان. فقول اللسان نطقه بالشهادة، وعمل اللسان ذكره لله وعبادته التي تكون باللسان، وقول القلب إقراره بتوحيد الله وبشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعمل القلب معروف، الأعمال القلبية من المحبة لله والخوف منه والرجاء والرغبة والرهبة وغيرها من أعمال القلوب. فالمؤلف رحمه الله يقول: قل إنما الإيمان قول ونية، أي نعتقد ذلك ونجزم به أن القول داخل في الإيمان، فقول الإنسان سبحان الله، وقوله الحمد لله، وقوله الله أكبر، وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كلها إيمان. هذه الأقوال إيمان. يعظم الإيمان بالقلب ويزيد بهذه الأقوال وبتكرارها. وهكذا النية أعمال القلب من الإخلاص لله وإرادة وجهه، هذا إيمان ولا يحمل عليه إلا صدق إيمان. وهكذا الفعل، أفعال الجوارح من صلاة وخطى ومشي إلى الخير وفعل له، كل ذلك أيضا من الإيمان. فالإيمان شامل لهذه الأشياء كلها. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، أي صرح النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأشياء كلها من الإيمان، كما مر معنا في الحديث: أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم شعب الإيمان. وقد جمع أهل العلم، ألف البيهقي رحمه الله كتابا في شعب الإيمان، كتاب واسع في نحو 15 مجلدا، وألف شيخه الحليمي كذلك، وألف غيرهم من أهل العلم في شعب الإيمان وخصال الإيمان التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها 74 أو 64 شعبة. وينقص طورا بالمعاصي، أي إذا فعلت المعاصي نقص الإيمان وضعف في القلب، حتى جاء أن الإيمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب على الجسد، أي يبلى في القلب كما يبلى الثوب على الجسد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهد الإيمان والسعي فيما يزيده ويقويه وينميه في القلب، فإنه ينقص إذا أذنب العبد، عصى الله جل وعلا نقص إيمانه بقدر معصيته. ولذا ترى صاحب المعاصي لا يجد لذة الإيمان إلا قليلا، لأن إيمانه ضعيف وإيمانه ناقص، تنقصه هذه المعاصي وتضعفه. قال: وتارة بطاعته ينمى، أي وإذا جاءت الطاعة ينمى، أي يزيد كما ينمو الزرع. الزرع إذا سقي بالماء نمى وعظم وكثر، وإذا أهمل يبس وتلف. كذلك الإيمان إن خالطته المعاصي أضعفته وأوهنته، وإن كان مصاحبا للطاعة زاد ونمى وقوي في قلب صاحبه. فالإيمان يزيد بطاعة الله جل وعلا. وأقوى الناس إيمانا أكثرهم طاعة لله، وأشرف الناس صدرا أقواهم إيمانا. فإن الإيمان إذا قوي في قلب صاحبه أكسبه حياة طيبة، سعادة ولذة وانشراحا، هكذا يكسبه قوة في قلبه تعلقا بالله، حبا لله عز وجل، وأنسا به. ويسعد الإنسان في حياته الدنيا على قدر إيمانه. ومن أعظم ما ينمي الإيمان في القلب وما يقويه طاعة الله عز وجل بشتى أنواعها، سواء طاعات القلوب أو طاعات الجوارح أو طاعات اللسان، فإنها كلها إيمان، وتنميه وتقويه وتزيده. وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح، أي يرجح في الوزن في الدنيا وفي الآخرة. إذا زاد الإيمان عظم صاحبه عند الله جل وعلا. ورد ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ساقه أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد، يرجح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. كلهم على حسب إيمانه وعمله الصالح الذي لقي الله جل وعلا به. هذا حاصل معتقد أهل السنة والجماعة في باب الإيمان. خالفهم في هذا المرجئة كما تقدمت الإشارة إليه في الدرس السابق، فقالت المرجئة: اختلفوا، منهم من نفى العمل أن يكون من الإيمان، قالوا الأعمال ليست من الإيمان، وهذا قول مرجئة الفقهاء الحنفية أبو حنيفة وأصحابه، فإنهم كانوا يخرجون العمل من الإيمان ويقولون الأعمال ليست من الإيمان، وإنما الإيمان قول واعتقاد فقط. وهذا قول خطأ، وقد بين أهل العلم بطلان هذا القول وردوه على من قاله. أيضا من طوائف المرجئة من قال الإيمان فقط هو التصديق بالقلب، ولا يشترط قول باللسان ولا عمل بالجوارح، وهذا يرد عليهم أدلة كثيرة. أبو طالب في قرارة نفسه كان مقرا بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أبى أن يقول لا إله إلا الله، ولم ينفعه هذا التصديق في قلبه. وهكذا هرقل صدق في قلبه وعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من اليهود كانوا يعرفونه وكما قال الله يعرفونه وكما يعرفون أبناءهم، ولكنهم ما تابعوا ولا نطقوا بالشهادتين، فبذلك كانوا كفارا. فالقول بأن الإيمان هو التصديق فقط قول خطأ. أيضا من أقوال المرجئة أن الإيمان قول باللسان فقط، ولا يشترط تصديق ولا عمل، وهؤلاء أيضا يرد عليهم بحال المنافقين، فإنهم نطقوا ولم يكونوا مصدقين، وأخبر الله عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار. وغلاة المرجئة الذين هم الجهمية يقول الإيمان مجرد معرفة فقط، ولو لم يصدق ولو لم يقر. قالوا: فمن عرف ربه فهو مؤمن. ولذا إبليس مؤمن كامل الإيمان، وفرعون مؤمن كامل الإيمان، لأنهم عرفوا الله. هذه الطائفة الأولى الذين خالفوا في الإيمان وهم المرجئة، وقد بين طوائف المرجئة مع شرح لها ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية، وذكر طوائف منها منهم من ذكرنا. غلاة المرجئة الذين قالوا الإيمان فقط هو المعرفة، وهذا قول الجهمية قالوا فمن عرف الله فهو مؤمن. قول طائفة منهم أخرى وأظنه قول الكرامية أن الإيمان هو التصديق بالقلب، ولا يشترط قول باللسان ولا اعتقاد ولا عمل بالجوارح، فقط بالقلب تصديق. قول بعض طوائفهم أن الإيمان هو الإقرار باللسان ولا يشترط عمل بالجوارح ولا تصديق بالقلب. وقول مرجئة الفقهاء الذين هم الحنفية قالوا الإيمان قول واعتقاد وليس العمل من الإيمان، وكل هذه الأقوال باطلة. وقد تقدم دخول الثلاثة الأركان في الإيمان: القول والعمل والاعتقاد. ايوه عام توحيد او لا؟ فهو عمل، لا في قلبه غام التوحيد، اما مجرد المعرفه ما يكفي، عنده اقرار وعنده محبه لله عز وجل واخلاص كما قال ابن القيم. قال فحديث فصاحب البطاقه انما ثقلت البطاقه بهذا العمل لما قام في قلبه من تعظيم الله ومن الإخلاص له والمحبة له. لكن هذه أعمال قلوب برضه، وهي عمل. والصلاة من ترك الصلاة يكفر، وهي عمل، ما يدل على أن العمل إيمان. الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من ترك الصلاة كفر، فدل على أن عمل الجوارح وعمل القلب كله من الإيمان. أيضا خالف أهل السنة والجماعة في هذا الباب الخوارج والمعتزلة، وهم اعترفوا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، الخوارج والمعتزلة، ولكن خالفوا في الزيادة والنقصان، قالوا لا يزيد ولا ينقص. قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكن ليس في زيادة ولا نقصان، إما أن يبقى كله أو يذهب كله، إما أن يبقى كله أو يذهب كله. قالوا فمن فعل كبيرة خرج من الإيمان وذهب عنه وزال عنه الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان شيء واحد، إما أن يبقى جميعا وإما أن يذهب جميعا. وبسبب هذه المقالة التي قرروها اعتقدوا أن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان، لأنه غير ممكن أن يوجد مؤمن ناقص الإيمان عندهم، لأن الإيمان لا يتجزأ. وهذا قول كما مر معنا في الأدلة الكثيرة ترده أدلة الزيادة وأدلة النقصان الكثيرة من القرآن ومن السنة، مما يبين بطلان هذه المقالة التي قالها الخوارج والمعتزلة. هذا باختصار ما يتعلق بمسألة الإيمان، ولعله إن شاء الله يأتي في غير هذا الموضع مزيدا على هذا القدر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.